لأنها واجبة. ثم نفقه في وجوه البر بعد ذلك والإحسان، الأفضل فالأفضل، فالإسر أو شأن والنفقة في السبيل لا أفضل من النفقات. وصلة الرحم مقدمة على الإسر. هذه ميمونة قالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة؟ قالت لها، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. كان إخوالها محتاجين لها. وفق الله جميعا. أحد الرجال يأتي بضروريات لزوجته ولكن غير الضروريات لا يأتي بها لأجل التجميع، لأجل يريد الزواج بأخرى، هل له ذلك؟ إذا صالح أو إذا سمح زوجته والواجب يعطيها نفقة بالمعروف متعارف بين أهل بلده. يتم ذلك حفظك الله أنها عندها ملابس ولكن تطالب بأن يأتي لها كل سنة بملبس. مو بلسوم إذا كان عندها ما يكفي، مو بلسوم إذا كان عندها ما يكفي مو بلسوم. ودينار ينفق على أصحابه في سبيله، المقصود هنا اللي ما في سبيله المجاهدين المحتاجين يعطيهم، هذا له فضل عظيم، لكن بعد أهله، أهله مقدمون. صلى الله عليك. إن عليه كسوة بالمعروف حسب المعروف كل سنة واحدة كلها بالمعروف، لا حسب المعروف، حسب بلاده وعرف بلاده وعرف جماعته، لأن الله الرسول ما قدرها، والله ما قدرها. قال الله جل وعلا: وعلم له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف هذا المتعارف بين جماعته وأهل بلده. أهل الرياض مثلا لهم حال، أهل المدينة لهم حال، أهل أبها لهم حال، أهل أحجى لهم حال، لهم أعراف بينهم. ما يعتبر ضابط أطعمها إذا طعمت وأكسها إذا هذا من جهة القدرة، من جهة القدرة. حديث والد في السنة النسائية: أحسن ما غيركم به الشيب الحنة والكتب. توجه في الحديث صلى الله عليه وسلم. لا بأس، أفضل تغيير الشيب الحنة والكتب. الحنة أحمر وكتب سواد، إذا اختلط صار بين السواد والحمرة. يعني هو أفضل من الحنة. أفضل من الحنة المجرد. هل يشرع تقبيل حجر الأسود بغير الطواف؟ لا، طواف مرة عند قبائل الأسرة خاصة يستلمه فقط. النبي لما طاف طواف القدوم مر عليه بعد صلاة ركعتين استلمه بيده ثم مضى للسعي بس فقط، غير هذا ما يستحب. مسألة في غير الطواف؟ لا، ما بس فقط ها مرة ها. بعد طواف القدوم يمر يستلمه ويروح للسعي إلى تيسر، إلى تيسر. غير هذا ما يمر، ما يتعبد باستلامة من دون طواف، ما يتعبد إلا في هذه الحالة. إليك، إذا كان شخص من أهل الرياض وذهب إلى المدينة زيارة، من أين يحرم إذا أراد العمرة؟ من ميقات المدينة. إذا أراد العمرة في المدينة يحرم ميقات المدينة، وإذا أراد العمرة في الطائف من ميقات الطائف، وإذا أراد العمرة وهو في اليمن يحرم ميقات اليمن. من أواها وهو في الرياض أحسن الرياض أحسن. أيوة، لو ما توجه المدينة يحرم ميقات المدينة. صلى الله إليك، إذا خانعت زوجها عدتها كيف؟ وضع الحمل عند سفارها. جميع المطلقات وجميع المتوفى عنهم والمخلوعات كلها إذا كنا حمل وضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. الطلاق والخلع والموت جميع. مدة النفاس ما تدخل في العدة؟ لا، ما تدخل. إذا وضعت حملها اليوم حلت للزوج الجديد، حلت للزوج الجديد ولا هو في النفاس. إذا كان الحمل أبعد الأجلين ولا أبعد الأجلين عدتها وضع الحمل مطلقة. صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه. ورد في حديث عباس سجود عليه، يعني وضع لباس عليه لا بأس، المحفوظ عن نبينه قبله وسلمه. ابن عباس ذكر انه ايضا سجد عليه من روايات اختلاف، جاء موقوفا ومرفوعا والامر واسع، المحفوظ الاستلام فقط والتقبيل نفسه، السجود محل نظر في حال الاختلاف. يمين الله في الارض الحديث هذا مرفوع الاثر عن ابن عباس وهم مرفوع موقوف يحمل على اي شيء. الله يسلم، معناه يعني ان استلامه قربه الى الله، كان السافح الله، يعني السلامه كانه صافح ربه، حثنا على الاستلام، ترغب بالاسلام. لكن بعيد عن التشبيه، ما في تشبيه. الحمد لله غفر الله. لهذا قال فكأنما، اللهم صل على محمد، كأنما دل على التشبيه. عن يسار الإمام عامدا تصح الصلاة لكن لا يجوز، واجب متعدد مثل ما أمر النبي ابن عباس وعذاره، لا تصح الصحيح مع الإثم أحسن الله. ما ينبغي.